بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم المرأة المسلمة في المجال الطبي، آمال وضوابط، للشيخ الدكتور عبد الله بن وكيل الشيخ، ضمن فعاليات دورة الإعداد الدعوي للعاملين في المجال الطبي والتي نظمتها لجنة أطباء الحرمين بمؤسسة الحرمين الخيرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فالشكر لله عز وجل الذي هيأ لنا هذا اللقاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع وما نقول. محاضرة اليوم هي محددة من عنوانها، فهي في محورين أساسيين، أولهما الضوابط الشرعية لعمل المرأة في المجال الطبي، والمحور الثاني الآمال التي تعلقها الأمة على هذه الشريحة من المجتمع. وأنا أعلم أن الذي يستمع إلي رجال ونساء، والدور وإن كان مشتركاً فلا يمنع أحياناً من تخصيص الخطاب لشريحة دون أخرى، وقد يكون الذي لم يخاطب هو مخاطب من جهة اللزوم بأمور ينبغي أن يقوم بها لأجل أن يقوم الطرف الآخر بمهمته على أحسن وجه. أما المحور الأول وهو محور الضوابط الشرعية لعمل المرأة في المجال الطبي، فإنه ينبغي أن يكون قبل أن ندخل في تفصيله أن يكون مسبوقاً بالصورة الإجمالية التي يريدها الإسلام للمرأة في مجتمع المسلمين. وما لم ندرك هذه الصورة بشكل إجمالي فإننا قد لا نفهم الضوابط من ناحية، وقد نعترض على هذه الضوابط من ناحية أخرى. المرأة في الإسلام أحد عنصري المجتمع، فلا غناء عنها، ولا يجوز بحال إهمالها وعدم الاكتراث بها. الأسرة في الإسلام هي وحدة المجتمع الأساسية، وعليها يقوم بناؤها، ولا يمكن أن يقوم مجتمع سليم دون أن تكون هناك أسرة سليمة. وقد ظن فئام من البشر في منتصف أو في أوائل هذا القرن أنهم يمكن أن يقيموا مجتمعاً بلا أسرة، وقد كانت هذه النظرية التي تتحدد بعناصر متعددة، من أولوياتها إذهاب الأسرة وإشاعة التمتع من الجنسين بأحدهما الآخر، كانت أول ما سقط من هذه المنظومة هو مسألة الاستغناء عن الأسرة. ولهذا لم تقم الثورة البلشفية في روسيا إلا وبعد سنوات أعلنت التخلي عن هذا المبدأ، وهو مبدأ إذهاب الأسرة من خلال المجتمع. إذن الأسرة وحدة المجتمع الأساسية، ولا يمكن أن يقوم هناك مجتمع دون أن تكون هناك أسرة. ثالثاً، ليس هناك بديل عن قيام المرأة برعاية أسرتها وأولادها، وإن كان هناك بديل فهو ناقص وله سلبيات كثيرة يلمسها الناس في واقعهم هنا وفي مجتمعات الأخرى. رابعاً، ومع هذا فللمجتمع حاجات متعددة لا يصلح لها إلا النساء، أو على الأقل النساء في تلبيتها خير من غيرهن من الرجال. والواجبات الشرعية منها ما يكون فروضاً على الأعيان، ومنها ما يكون فروضاً على الكفايات يجب على الأمة أن يكون فيها من يقوم بها، كالتعليم، التمريض، والعمل الاجتماعي في صفوف النساء. في ضوء هذه النظرة الإجمالية التي توازن بين أساس بناء المجتمع وبين القيام بحاجاته المتعددة، في ضوء هذه يمكن أن نتلمس هذه الضوابط الشرعية للمرأة في عملها في خارج أسرتها. ومن صور العمل في خارج أسرتها العمل في المجال الطبي. لعل هذه الضوابط تتحدد في أربعة أمور. أما الضابط الأول فهو مستوحى من هذه النظرة الإجمالية التي قلناها قبل قليل، وهو أنه ينبغي أن تكون هناك موازنة دقيقة بين مسؤولية المرأة الأساسية وبين عملها خارج هذه المملكة الصغيرة. ومسؤوليتها في الداخل هي التي حددها وأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى أن قال: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. أخرجه البخاري ومسلم. قال البخاري في كتاب النكاح: باب المرأة راعية في بيت زوجها وأولادها. ثم أعاده في كتاب الأحكام، وقال الحافظ ابن حجر: ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج في كل ذلك. هذه الموازنة التي ندعو إليها والتي هي ضابط من الضوابط هي ثمرة الإجابة الصحيحة للتساؤلات التالية: أولاً، هل هي بحاجة للخروج للعمل لكسب المال؟ ثانياً، هذا المجتمع بحاجة إليها حيث إن هناك مجالاً يختص بالمرأة لا يزال عاطلاً عمن يسده من النساء؟ ثالثاً، هل تستطيع في ظروف العمل أن تؤدي المهمتين بشكل مناسب؟ رابعاً، هل يعود هذا العمل بضرر عليها في علاقتها الزوجية وأمورها البيتية؟ خامساً، هل يترتب على هذا العمل ضرر لمن يلزمها رعايتهم من البنين والزوج ونحو ذلك؟ لا نفترض جواباً واحداً، إذ أن ذلك يختلف من امرأة لأخرى، بل لا يليق التعميم في مثل هذه الحالات، ففرق بين المتزوجة وغيرها، وفرق بين من لها أبناء ومن ليس لها ذلك، وفرق بين الصغيرة والكبيرة إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من الظروف التي تفرض واجبات متعددة يختلف الحكم الشرعي باختلافها. ومن الخطأ البين تعميم القول بأن خروج المرأة ضرورة تقتضيها حاجات التنمية، ومن الخطأ البين أيضاً تعميم القول بأنه لا حاجة لخروج المرأة إلى العمل لأن الزوج كفيل بالنفقة عليها. في هذا النظر قصور، إذ أنها لم تتعد النظر إلى حاجة المرأة إلى حاجة المجتمع الذي تعيش فيه. ولقد حفلت السنة النبوية بالشواهد لعمل المرأة خارج بيتها لحاجتها أو لحاجة أسرتها ولحاجة المجتمع من حولها، فخرجت للعمل في الزراعة وتعلم العلم والكسب بالمهن والحرف المناسبة، وخرجت لحاجة المجتمع في المشاركة في الجهاد، واشتغلن بما يناسبهن من مداوات الجرحى وسق العطشى وطبخ الطعام وحفظ الرجال، والمشاركة بفاعلية أحياناً حتى في القتال. أخرج البخاري عن أنس قال: لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر الصديق وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما التفت يمينا ولا شمالا يوم أحد إلا رأيت أم سليط تقاتل دوني. وأصله في صحيح الإمام البخاري. وكانت أم سليم ومعها نسوة يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا، كما أخرج ذلك مسلم في صحيح. إذن لابد من موازنة حقيقية، وينبغي أن نبتعد عن التعميمات المشكلة في دعوى الحاجة أو في نفي الحاجة أيضا. الضابط الثاني التزام الحجاب الشرعي، وقد قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ويقول تعالى: وقل للمؤمنين يغضضن وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الحجاب الشرعي لسنا في مجال التفصيل فيه، وإنما أمر بدهي معروف. الحجاب الشرعي يتناول جانبين: الجانب الحسي وذلك بتغطية البدن، والجانب المعنوي وذلك بترك الخضوع في القول واللين في الخطاب وما كان شبيها بذلك من التكسر في المشية والتبختر في المسير ومحاولة إبداء الزينة بأشكال متعددة من التصرفات، وبذلك ويلتحق بذلك اتخاذ أسباب الزينة في الثياب أو الطيب والروائح أو أدوات الصباغة ونحو ذلك. إن الحجاب الشرعي هو الذي يتناول الجانبين جميعاً، ويأسى من يرى من يهتم بجانب وخاصة الحسي ثم يهمل بدرجة كبيرة الجوانب المعنوية. الضابط الثالث البعد عن الخلوة بالرجل الأجنبي. قال ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم رواه الإمام البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. قال النووي: إذا خلى الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحيى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإن وجوده كالعدم، وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام، بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب فإن الصحيح جواز. ثم قال: قال أصحابنا: ولا فرق في تحريم الخلوة حيث حرمناها بين الخلوة في الصلاة أو غيرها، ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة، بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك فيباح له استصحابها، بل يلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها، وهذا لا اختلاف فيه، ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك. الضابط الرابع: البعد عن الاختلاط بالرجال، وذلك سداً لذريعة الفساد والإفساد والتعدي. وقد استفاد أهل العلم هذا الضابط من خلال جملة من الوقائع والنصوص، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الرجال وبين النساء في الصلاة، والصلاة مقام العبودية، والكل فيها مقبل على الله عز وجل. فإذا كان في هذا الأمر أو في هذا المقام الذي يغلب فيه التعبد والتحفظ والإخبات لله عز وجل فصل بين الرجال والنساء، فما بالك بما كان دون ذلك. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص باباً للرجال وباباً للنساء، بل قد أمر الرجال بأن يبقوا في أماكنهم حتى يخرج النساء. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً خصص أياماً لتعليم النساء، وخاصة في قضايا قد تجد المرأة حرجاً في الكلام فيها أمام الرجال. رابعاً، أن الله عز وجل قد نبه على ما فطر عليه الجنس من الميل من أحدهما إلى الآخر، ولهذا أمر الله عز وجل بأن يبتعد النساء عن الخضوع في القول لئلا يطمع الذي في قلبه مرض. فإذا كان الخضوع في القول ممنوعاً فكيف بالاختلاط والجلوس ونحو ذلك؟ إن سد الذرائع أمر مقرر في الشريعة، ولهذا ينبغي العناية به في مثل هذا الأمر حتى لا يؤدي إلى محاذير تخالف كثيراً من المقاصد التي ربما أرادها الذين يعملون في هذا المجال طلباً لخدمة أمتهم ومجتمعهم. هذا هو المحور الأول. المحور الثاني: الآمال التي نعلقها على أختنا العاملة في المجال الطبي. وحينما نقول العاملة في المجال الطبي ليشمل ذلك الطبيبة والممرضة والأخصائية الاجتماعية والإدارية ونحو ذلك، فإننا لا نخص بالحديث شريحة في هذا العمل، وإنما نقصد الجميع. إن هناك آمال يأمل الإنسان أن تكون متحققة في مثل هذا المجال، يستقيها من خلال النظر في النصوص الشرعية ومن خلال ملاحظة حاجة المجتمع الذي نعيش فيه. أولها، وهو أمر لا يختص بهذا المجال وإنما هو في عموم عمل المسلم، أتمنى ونأمل أن تحسن الأخت العاملة في المجال الطبي نيتها في هذا العمل، فإن ذلك باب من الخير يحول هذا العمل إلى عبادة تثاب عليها عند الله عز وجل. هل يشق أن تستصحب في عملها هذا أنها تقوم بفرض من فروض الكفايات عن الأمة؟ ولا شك أن من يستصحب هذه النية فإنه بجانب إسقاطه للفريضة عن سائر الأمة فإنه أيضاً يثاب على هذه النية الحسنة. هل من المشقة في شيء أن تستصحب أنها تريد أن تغني مجتمعها وأمتها عن الحاجة إلى الكفار رجالاً ونساء، وفي وجودهم في مجتمعات المسلمين من الأضرار شيء كثير وكثير جداً؟ هل يشق أن يكون من قصدها أن تحسن إلى بنات جنسها بتحقيق مبتغاهن من التطبيب والتمريض في جو نفسي مريح؟ إن هذه مقاصد لا تكلف الواحد منا شيئا لو استصحبها، بل هو يدرك بها أجرا عظيما وثوابا عند الله عز وجل، على أنها تمثل ضوابط ترشد العمل السلوكي إذا كانت حاضرة في الذهن. فإن هذه المعاني الجليلة والمقاصد الخيرة لو كانت حية في النفوس حقيقة لاختفى كثير من المظاهر التي ربما لا تتوافق مع الأحكام الشرعية، بل ربما صادمت معلوما من الدين بالضرورة. وأما الأمل الثاني فهو أن يبرز العاملون رجالا ونساء في هذا المجال الطبي، أن يبرزوا نموذجا للمسلم والمسلمة الذين يجمعون بين تمسكهم بدينهم وبين أخذهم بأسباب التقدم المادي في هذا العصر الذي نعيش فيه. هناك من يرى في مجتمعات المسلمين أنه لإدراك هذا التقدم لا بد من التخفف من كثير من الضوابط الشرعية، بل أصبحنا نسمع مصطلح ضريبة الحضارة وكأنه من الحتم اللازم أنه لا نستطيع أن ندرك شيئا من أسباب هذا التقدم المادي إلا بأن نتنازل عن بعض ما نعتقده من دين الله عز وجل. وبجانب ذلك هناك من يرى التخلي أو شبه التخلي عن التقدم المادي حفظا لما هو أغلى وأبقى، ولا يستطيع هؤلاء أن يثبتوا بواقعية أمام حاجة المجتمع، فإن الذي لا يجد طبيبة مسلمة أو طبيبا مسلما لا شك أنه سيذهب إلى طبيب كافر أو طبيبة كافرة. التعارض بين الأمرين، بين تحقيق التقدم المادي وبين الانضباط الشرعي، التعارض بينهما وهم كبير ناشئ عن أمرين: إما الجهل بالدين أو الانهزام الداخلي ومحبة الآخرين. فإن الجهل بالدين قد يؤدي أحياناً إلى ترك بعض واجبات الدين، والانهزام الداخلي يؤدي إلى التضحية بكثير من مبادئ الدين. ولهذا فالعلم الصحيح هو الذي يوجد هذا التوازن الحق بين ما يبتغيه الله عز وجل منا من الانضباط السلوكي وبين ما ينبغي أن نكون عليه من إدراك أسباب التقدم الذي جعله الله عز وجل أمرا مشاعا بين الخلق. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثالثا، إننا نأمل أن نرى المجال الطبي من أنشط المجالات في نشر الدعوة وحض الناس على الخير، ولسنا أيها الإخوة والأخوات نبتغي أن تنقلب العيادات والمستشفيات إلى قاعات محاضرات ولا إلى منابر واعظين، ليس هذا، وإنما نبتغي أن يستغل العاملون في هذا المجال مواقعهم المؤثرة لأجل أن يبلغوا ما يستطيعون من الخير وأن يتخففوا بقدر ما يستطيعون من المخالفة. إن العلم لديكم أن المجال الطبي من أوسع الأبواب التي دخل منها الداعون إلى النصرانية في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين، ولم يكن علم المهنة ولا تخصصها مانعا لمثل هؤلاء من أن يستثمروا هذا المجال الذي يعيشون فيه في الدعوة إلى النصرانية. وكم نعلم آلاف بل ملايين تحولوا من الإسلام إلى النصرانية من خلال هذه البوابة، بوابة الطب. والواقع في أندونيسيا مثل صارخ لمثل هذا الاستغلال البشع من هؤلاء للدعوة إلى النصرانية من خلال التضليل والتدليس واستغلال حاجات الناس. إذا كان كذلك فهل ينبغي أن يقشعر بدن كثير من أبناء المسلمين إذا قلنا لهم إن المجال الطبي من أوسع مجالات الدعوة إلى الله عز وجل، وكأنهم يروننا أننا نريد أن يترك الطبيب مجسه ومبضعه لأجل أن يتلو محاضرة؟ لسنا نبتغي هذا، وإنما نبتغي الكلمة الحسنة والأسلوب المهذب والتنبيه إلى المخالفة وإهداء ما يستطيع من خلال عمله الطبي أو من خلال المجتمع الذي يعيش فيه. رابعا، كما أننا نأمل أن يستثمر العاملون في المجال الطبي رجالا ونساء وضعهم الاجتماعي المتميز الذي يضفي على مواقفهم وكلامهم ونصائحهم نوعا من القبول والالتزام. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن أي مجتمع تنشأ فيه مهنة أو حرفة يكون للمنتسبين إليها إذا كانوا قلة مكانة عالية في المجتمع، فإذا كثروا ربما خفت هذه المكانة. ونحن نعيش في مجتمع يعيش في أو في بدايات النهضة. ولا شك أن الإخوة العاملين والأخوات العاملات في هذا المجال المجتمع يقدر لهم هذا العمل، بل وينصاع إلى كثير من نصحهم وتوجيههم وإرشادهم، وهذا خير يساق إليكم وأنتم لا تدرون. ربما يكون شخص عادي أو مدرس أو واعظ لا تؤثر كلمته في جمهور من الناس مثل ما تؤثر كلمة طبيب أو مختص. فإذا حباك الله عز وجل هذه المنزلة وبوأك هذا القبول فحري بك ألا تفرط في هذه المنحة التي وهبت إياها والقبول الذي أعطاك الله عز وجل إياه. خامسا، الوضعية الطبية التي نعيشها وتعيشونها أيها الإخوة والأخوات هو ميراث، ميراث ورثناه عن غيرنا. وفي هذا الميراث لا شك أشياء حسنة جدا وأخرى ليست بحسنة، سواء كان ذلك في البرامج أو في الإدارة أو في السلوكيات، والذي ينبغي العناية به أن نكون في مجال تصحيح وترشيد لكل هذه المكونات لهذا المجال الطبي بالمراجعة الدائمة والنقد الهادف بالأسلوب الحسن. إن من السلبية التامة أن نستسلم لمثل هذه الوضعيات التي ننقلها من مجتمعات أخرى. نحن لسنا نقول إن كل شيء يأتي من مجتمعات الكفار هو مدان أولا وأخيرا، فإن هناك من الأوضاع المادية ما يشترك فيه المؤمن والكافر، لكن هناك مجالات وسلوكيات ومناهج في الإدارة والتعامل يحسن أن يكون، بل يجب أن يكون لمجتمعات المسلمين فيها تميز لا يحاكون فيه غيرهم من البشر. ومن هنا فليس المجال الطبي مجالا محرما أن ينقد ولا أن يرشد ولا أن يصلح، كما أننا لا نعتبره كلام مباح يتكلم فيه كل أحد بما يشاء. فإذا كنا لا نبتغي من الناس أن يتجرؤوا فلا ينبغي أيضا من العاملين في هذا المجال أن يتقوقعوا، فإن هناك ما يحتاج إلى ترشيد وهناك ما يحتاج إلى إصلاح، ومن النقد ما يكون نقدا هادفا ومنه ما يكون نقدا هداما لا خير فيه. سادسا، كما أن من الآمال أيها الإخوة والأخوات أن يزول الحرج الذي يعانيه الكثير اليوم تجاه الطب وروافده، فإن هناك فئاما من المجتمع رجالا ونساء يحبون هذا المجال ويعشقون العمل فيه، ولكنهم وخاصة النساء يلحظون عوائق تصدمهم وتردهم عن التفاعل الإيجابي في هذا المجال. وهذه العوائق نوعان، عوائق تنظيمية أو إدارية نشأت عليها مثل هذه الأجهزة، وعوائق من بعض السلوكيات من أرباب المهنة. ولا شك أن المجال الطبي اليوم يشكو عوزا في العاملين فيه، هذا على مستوى الرجال على ما أسمعه من إخوة الأطباء، ومن جهة أخرى أكثر وأكثر على مستوى النساء. إن هناك مشكلة في المجتمع، فإن كثيرا من الناس يريدون أن يلتحقوا بهذا المجال ولكنهم يتوجسون كثيرا ويحرصون كثيرا على أن يبتعدوا عنه مع قناعتهم بأهميته. وربما كنا نحن السبب الذين نعيش على قمة هذا الهرم تنظيما وإدارة وسلوكا، نوجد هذا الحرج في المجتمع، وإذا أوجدنا هذا الحرج في المجتمع ربما لا نظهر إلا بعدد قليل جدا أو بنوعية قليلة جدا. ولهذا فكل واحد في هذا الجهاز مسؤول أن يزيل هذا الحرج بإزالة هذه العوائق، سواء كان مديرا أو مسؤولا، وحتى الفرد الذي بسلوكياته ربما أضفى عند العامة صورة معينة تلتصق بهذا المجال. واللبيب تكفيه الإشارة، ولست بحاجة إلى إفصاح أكثر من هذا. سادسا، إن من الأمنيات والآمال التي نرجو أن تتحقق أن يظهر الفصل في المجال الطبي في قنواته المتعددة من طب وتمريض وخدمة للمجتمع وأجهزة إدارية، أن يظهر الفصل بين الرجال وبين النساء. هذا ليس حلما يراود المرء، فهو واقع في كثير من بلدان العالم، فهو واقع يشهد بإمكانية هذا، بل يشهد بنجاحه أيضا. ثم هو، أي هذا الفصل، يعني التخلص من كثير من السلبيات في هذا المجال رجالا ونساء. ثم هو من وجه ثالث إيجاد لجو يهيئ لكل من الجنسين عاملين ومرتادين جوا نفسيا يساهم في إنجاح العمل الطبي. وكم تعلمون أن المرأة التي أحيانا تكون بين يدي الطبيب تود لو أنها كانت بين يدي طبيبة لتفصح أكثر وأكثر عن بعض أعراضها وأمراضها. لسنا أيها الإخوة والأخوات ندعي أن هذا الفصل الذي هو أمنية أنه يمكن أن يتحقق بين يوم وليلة، ولكننا نريد خطوات حقيقية، ونريد استراتيجية واضحة المعالم محسوبة الخطى نحو هذا الاتجاه، وهو ليس اتجاها عسيرا، بل هو ليس اتجاها فضوليا، وإنما هو اتجاه ضروري أن يكون هناك انفصال تام بقدر المستطاع في مثل هذا المجال. سيكون هناك بلا شك حاجات للضرورة يكشف فيها الرجال على النساء والنساء على الرجال، والحالات الضرورية لا ينفيها الشرع ولا يلغيها، لكن المقصود هو أن يكون الأعم الأغلب السائد، أن يكون هناك جو يتميز فيه الرجال عن النساء. وإذا كنا نشكو عوزا في جانب النساء المتخصصات في مثل هذا، فلنبدأ الخطوات الحقيقية الفعلية في إيجاد هذه الكوادر النسائية في طب وتمريض، بحيث بعد ذلك نكون قادرين على إيجاد مثل هذه الصورة. وإذا كنا نعيش في مجتمع نام التعليم لم يزل في خطواته الأولى فيه، فإن المستقبل يفرض علينا أن يكون هناك اتساع في مثل هذا المجال، لكن بالضوابط التي تجعل الناس يتفاعلون معه براحة وطمأنينة. وأخيرا أرجو أن يساهم الإخوة والأخوات باقتراحات عملية في تحقيق هذه الآمال، ولست أعني هذه الورقة ولا هذه المحاضرة، وإنما أعني أن تكون هناك خطوات عملية في كل هذه الأبواب والمحاضرات. وقد اقترحت على الإخوة أن تكون هناك استبانة، أو اقترح بعض الإخوة المشايخ فأضفت عنصرا، وهو أن يكون هناك استبانة، ويقترح إخواننا وأخواتنا خطوات عملية لتفعيل هذه المحاضرات أو هذه التي هي أشبه بأوراق العمل. وأنا ضيف عليكم، لست أعلم كثيرا من خفايا جهازكم ولا عملكم، أنتم تستطيعون أن تقترحوا أشياء عملية كثيرة جدا، ولهذا رفضت الحقيقة لهذا العنصر الذي هو أقترح أشياء عملية، لأنني أخشى أن أقترح شيئا فتضحكون من اقتراحي. أنتم تعلمون هذا المجال الذي تعيشون فيه، وأنتم أقدر على أن تقترحوا الوسائل المناسبة. هذه الاقتراحات العملية يمكن أن تقدم إلى المسؤولين المباشرين، يمكن أن تكون استراتيجية واضحة المعالم ترفع لأصحاب القرار الأعلى، يمكن أن توجدوا أنتم نماذج حية وأمثلة بارزة لصور عملية تبتدئ من العيادة إلى القسم إلى المستشفى إلى مشاريع كبرى تجارية تعزز هذه النظرة التي نتمناها. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يبارك في جهودكم، وأن يجعلكم مفاتيح لكل خير، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى ما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نشكر فضيلة الشيخ عبد الله بن وكيل الشيخ، جزاه الله خيرا على ما قدم، وندع الفرصة لكم أيها الإخوة الحضور للتعليق أو الإضافة أو الأسئلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أقول بلساني، وأعتقد أنه ما يدور في خلج نفوس الإخوة والأخوات، تقديم الشكر الجزيل بعد شكر الله جل وعلا لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن مكير الشيخ الذي أبانا بحق وسطية هذا الدين وطرح ما يتعلق بعمل المرأة في هذا المجال طرحا متوسطا مراعا فيه المصالح، وقام جزاه الله خير بإيضاح الدليل وإقامة الحجة على أن الإسلام هو الدين الحق الذي يصلح لكل زمان ومكان، وبإمكانه أن يعالج مشاكل البشرية كلها. هذا كمقدم للشكر. أنا أقترح أن تكون هذه الورقة، ورقة العمل التي سمعناها الآن، أن تطرح كمسابقة يتبنى المنظمون والرعون لهذه الدورة العلمية في العمل الطبي، يتبنى هؤلاء إعدادها وجوائزها، لأن بحق يعني هذا الأمر يهم الجميع، وهو عنق الزجاجة للمشاكل التي يعانيها الجميع. وأيضا بالإمكان أن تجعل هناك رابطة للأطباء وأخرى للطبيبات للانطلاق والبدء بالنقاط التي بالإمكان أن يكون عن طريقها العلاج. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن يا شيخ عندنا مشكلتين، اللي هي مشكلة الفصل ووضع قسم نسائي وقسم رجالي. طبعا نوع من الفصل يحتاج إلى كادر طبي رجالي وكادر طبي نسائي، فهل نبدأ أول بتوفير هذا الكادر أو نبدأ أول بتوفير الفصل؟ توفير الكادر محتاج إلى سنوات طويلة، مع وجود عدم ثقة من أولياء الأمور بإدخال بناتهم، في خوفا من الاختلاط، خوفا من التأخر في الدوام، المناوبات، بالإضافة إلى النظرة الدونية للمجتمع، للشباب، من الشباب للعمل المساند في المجالات الطبية من تمريض وتنظيف وخلافه. فالفصل محتاج أيهما يبدأ أول؟ هل الفصل أول أو في توفير الكادر؟ تعليقكم يا شيخ. السلام عليكم. بالنسبة للكادر أو الدعم المادي للفصل وكذا، أتوقع أن الدولة بإذن الواحد الأحد ما تقصر في الأمور هذه، فهذا أمر يتعلق بالدين ويتعلق بالشرع. الشيء الآخر أن هناك تجربة حقيقية حصلت في المراكز الصحية. المراكز الصحية كانت قبل ذلك مختلطة كما هو معروف، والآن مراكز الأحياء فصلت، فصل تقريبا سلوه 10 سنوات أو 11 سنة. معليش المراكز الصحية كادر أقل وكذا، ولكن يمكن تطبيقها في المستشفيات. هذه الإضافة التي أحببت أن أضيفها. طيب، لعلنا نسمع إلى سؤالين ثم نعود إلى مداخلات الأخوة. هذا السؤال من إحدى النساء، تقول إن أكبر مشكلة تواجه العاملين المسلمين في مجال الطب هو الاختلاط بين الجنسين، فهذه المشكلة التي تتفرع عنها كل المشكلات، فكيف ترون فضيلتكم السبل لحل هذه المشكلة؟ أرجو مناقشة الحلول بالتفصيل والاستفاضة. نعم. ثم في نهاية الورقة، ألا ترون أن عدم وجود خطة وطنية للتخلص من هذه المشكلة على كل المستويات هو المشكلة؟ نعم. هذا سؤال عن ما يتعلق بالاختلاط. وأيضا سؤال آخر قريب من أن العمل بالمجال الطبي للنساء سمعته ليست جيدة بسبب هذا الاختلاط. سمعته ليست جيدة في المجتمع لأسباب كثيرة، منها الاختلاط، ومنها أسباب تنظيمية، ومنها فردية. نعم، هذان سؤالان. وما أدري إيش كان تبدأ بالتعليق على طيب. هو الآن هذا الكلام الذي مر هو حول قضية واحدة، وهي مسألة الاختلاط بين الرجال والنساء في المجال الطبي. هل نبدأ بالفصل أولا أو نبدأ بإعداد الكادر؟ الأمر الثاني، هل هناك إمكانية لهذا الفصل أو ليس هناك إمكانية؟ وما أنتجه هذا من سمعة؟ أعتقد يا أخوان وأخوات، مثل هذا الأمر الذي هو أمر كبير في المجتمع، ليس من السهولة بمكان أن أرسم خطا واضحا له الآن في مثل هذه المحاضرة. وإذا ادعيت هذا فإنما أدعي شيئا لا أستطيعه. أنا بالفعل أثني على ما ذكرته للأخت في سؤالها، وهو أنه ينبغي أن تكون هناك خطة وطنية متكاملة، خطة وطنية متكاملة في سنوات معدودة، لأجل أن نرتقي إلى أن نصل إلى هذا الهدف. ليس واقعيا أن نقول نفصل بهذه السرعة، لأنه سنلاحظ أننا في كثير من الأحيان لن نستطيع هذا. العاملات في المجال الطبي من النساء قلة، وسيؤدي هذا أحيانا إلى نقص، لكن يمكن أن يكون هناك موازنة بين الإعداد لهذه الكوادر الطبية وبين محاولات الفصل بقدر المستطاع. هل تلحظون أن كل صور الاختلاط الموجودة لا يمكن التخلص منها؟ أنا أعتقد أن الاختلاط في مجالات متعددة، في المستشفى وفي العيادة، هناك في التدريس، هناك في التطبيق، هناك في الأكل، هناك في المكتبة، هناك في المسير، هناك في أشياء كثيرة وكثيرة جدا. الآن هذه الصور الموجودة عندنا ليست كلها ضرورية ولا محرجة، فهناك صور من الاختلاط ينبغي أن تنتهي لأنه لا حاجة إليها، وهناك أنواع ربما يكون من الصعوبة الآن التخلي عنها بمثل هذه السرعة، لكن ينبغي أن تكون هناك خطوات حقيقية لأجل التخلي عن مثل هذا الأمر. وكما قلت أنتم أعرفوا بهذا المجال مني، والأخت التي أحسنت الظن فقالت نرجو تفصيل الكلام في مثل هذا الأمر، أنا لا أستطيع أن أفصل، لأن هذا ليس كلاما وعظيا، إنما هو ناحية عملية تطبيقية ينبغي أن يكون هناك بالفعل. لكن أصوات إخواننا العاملين في هذا المجال ليست أصواتا مرتفعة ولا ملحة لوجود مثل هذا الأمر، بل أحيانا ربما البعض يمارس أنواع من الاختلاط لا حاجة إليه، مع أنه ربما يكون من الذين يحذرون مثل هذا الاختلاط. ولا شك أن الدولة لله الحمد قائمة على رعاية الشريعة، وإذا وجدت مثل هذه المطالبة الواقعية العملية التي يتنادى إليها أصحاب المهنة لأجل أن يرشدوا مهنتهم، سيكون هناك استجابة، وعلى الأقل نبدأ الخطوات الأولى لنصل إن شاء الله إلى ما نبتغيه ولو بعد زمن. ولعلي شيخ يعني سمحت بإضافة، يعني مثل هذا الأمر يحتاج إلى جهود مضاعفة، وعلينا ألا ننتظر أن يكون الحل جاهز، لأننا نلحظ من خلال الأسئلة ما دور، فهذا يحتاج إلى أن كل حقيقة كل عامل طبيبا أو ممرضا أو موظفا أن تتكاتف جميع الجهود لبذل ولو خطوة إلى الأمام. وأما انتظار بعض الحلول التي قد تطول سنوات عديدة، فإن هذا حقيقة شيء يشبه العجز والتقصير. نعم، هذا سؤال الشيخ تكرر بالأمس أيضا، وهو أن بعض الأطباء هداهم الله يصدر من بعضهم بعض الجمل المحرجة عن طريق المزح، سواء للممرضين أو تعليق لا يليق من رجل مسلم، ولعل قصد السائلة يعني بعض التعليقات أو المزح مع الممرضة أو مع الطبيبة. نعم، فما تعليقكم على ذلك؟ إذا كان الله عز وجل يقول فلا تخضعن بالقول للمرأة، فالخضوع من الرجل أيضا كذلك، أنه من القواعد المقررة أن الخطاب للرجال خطاب للنساء إلا ما استثني، وأن الخطاب للنساء خطاب للرجال إلا ما استثني. ولهذا ينبغي أن بل يجب أن يكون الخطاب بين الرجل والمرأة خطابا معروفا، وقلنا قولا معروفا، وهذا التوسط. ليس معنى ذلك أن يكون خضوع، وليس معنى ذلك أن يكون هناك خشونة، وإنما يكون القول قولا معروفا بقدر ما يحتاج إليه. ثم أيضا ماذا يبتغي أخ الطبيب حينما يسلك مثل هذا السلوك؟ نحن نعلم ونعرف أن المزاح ليس غاية وإنما هو وسيلة، المزاح هو وسيلة لإيجاد الأنس بينك وبين من تمازحه، المزاح وسيلة لتمتين العلاقة بينك وبين من تمازحه، فهل يبتغي من وراء ذلك مثل هذا أو ذاك؟ ولهذا لا مبرر لمثل هذا المزاح، وهو من أوسع مداخل الشيطان إذا استرسل الإنسان في مثل هذا الفعل. فالإنسان ينبغي أن يكون جادا وأن يكون تعامله لا يؤدي إلى مثل هذه الصور. وربما أيضا أحرجته امرأة، ربما سفهته وتكلمت عليه وأبدت له كلاما بذيئا، لأنها ربما ظنت أن وراء هذه الكلمة مقاصد ربما هو لم تدر في ذهنه. ولهذا فالواجب على الرجل والمرأة في التعامل فيما بينهما أن يكون الكلام كلاما معروفا، وأن يبتعد الكل عن الخضوع بالقول والمزاح ونحو ذلك. طيب نسمع إذا كان هناك تعليق أو إضافة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله فضيلة الشيخ على ما قدم، وأود أن أذكر نقطة مهمة، ألا وهي قيام بعض المستشفيات التجارية بهذه التجربة، وهي تجربة فصل الرجال عن النساء. وقد في كثير من هذه التجارب فشلت هذه المستشفيات، ليست من ناحية تطبيق الفصل، وإنما فشلت من ناحية تجارية، فلم تحقق المدخول المادي الذي كانت ترجوه. فلو كان هناك من يدرس مثل هذه الظاهرة ويعتني بها حتى نستفيد من تجارب الآخرين، وربما كان للمجتمع دور في إفشال مثل هذه المستشفيات. جزاكم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة أنا في لنا تعقيب على الأخ الذي تكلم عن مسألة المسابقات، فاقتراح للإخوان المنظمين بطباعة المحاضرات والمواضيع التي تم مناقشتها في كتيب وتوزع. أيضا هناك اقتراح هو إدخال مادة تكون عن التوعية، توعية يعني الدعوة إلى الله، تدخل في مدارس الطب ومدارس التمريض، ويتم من خلالها إيجاد تعاليم أو يعني توجيهات معينة للطلبة والطالبات، يتم تطبيقها بعد يعني تخرجهم وكذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعليق الآن، يعني وصلنا إلى مسلمات، وهو أن الطبيبة أو العامل في القطاع الصحي لها دور، وأنه لابد أن تكون هناك ضوابط والتوازن في مسؤولياته. وكذلك اتفقنا على أن من أعظم المشكلات في القطاع الطبي أو الصحي هو الاختلاط أو فتنة النساء، وأعتقد أن جزء كبير من أساسي في حل هذه المشكلة هو دور العاملات في القطاع الصحي. وهنا أؤكد، ولا يخلو القطاع الصحي من وجود الصالحات الملتزمات، لابد أن يكون لهن دور في مجالهن. ربما هذا موجود، لابد من دعمه، ولابد أن يكون لهم الحرص في حل هذه المشكلة، وربما يكون لهم لجان تساهم. وربما إذا أراد الشيخ يعلق على هذه النقطة. طيب حقيقة ما بقي من الوقت إلا دقيقتين أو ثلاث، ولعلنا نختم بهذا السؤال ثم نسمع تعليق الشيخ على مداخلاتكم وعلى هذا السؤال، الذي أظن الله أعلم أنه خطوة جيدة لو تم تطبيقها والعمل على إيجادها، وهو إيجاد ملابس نسائية للطبيبات والعاملات، تكون هي الملابس التي تتوافق مع الضوابط الشرعية. وهذا اقتراح فيما يبدو أنه من إحدى المستمعات عن ما يتعلق بلباس الطبيبة والممرضة، فكان هناك سؤال وكان أيضا جواب من نفس السائلات على هذا السؤال، وهو لو كان هناك إمكانية لعمل خياطة لبعض لملابس تليق بالمرأة المسلمة في عملها الطبي، فنسمع لي. طيب. الأخ الذي ذكر فشل بعض المشاريع التجارية التي قامت على الفصل، ينبغي دراسة هذه الحقيقة الظاهرة، وهي لا ينبغي أن يؤخذ منها حجة في عدم نجاح قضية الفصل، لأنه لابد من معرفة السبب الحقيقي وراء هذا الفشل. صحيح الفصل مطلوب، لكن أيضا التميز الطبي مطلوب، إذا كان هناك فصل بين الرجال والنساء ثم بعد ذلك طبيبة غير كفء أو طبيب غير كفء، ليس هذا لا يحل المشكلة، هذا على العكس يوجد إشكالية أخرى. فما أستطيع الآن أن أعلل وأن أسبب هذا الفشل إلا بعد دراسته، دراسة محايدة وحقيقية تعرف لماذا فشلت هذه المشاريع، لأننا أيضا نعلم أن هناك مشاريع أخرى حتى خارج هذا البلدان الإسلامية قائمة على الفصل وهي مشاريع ناجحة. إذن ليس مسألة الفصل هي في حد ذاتها سبب للفشل. أما الأخ الذي يقول عن مادة عن الدعوة إلى الله عز وجل، أنا أعتقد أن مادة الثقافة الإسلامية التي هي في بمقررة في جميع الجامعات السعودية بقرار وزاري منذ عهد الملك فيصل رحمة الله عليه، ينبغي أن تجدد وأن يعني يراعى فيها الظروف التي يعيشها المجتمع وأن تعالج بعض الإشكاليات. ولا غنى حقيقة عن وجود مثل هذه الدورات التدريبية والتثقيفية، ولعلها إن شاء الله هذه بداية حسنة يتلوها دورات أخرى يكون لها مردود حسن بإذن الله عز وجل. السؤال الذي عن العاملات لهن دور في حل الإشكالية، نعم أنا قلت في أثناء هذه الورقة أن العاملات بسلوكهن وتميزهن وأيضا بانضباطهن يمكن أن يضفين على هذا المجال الطبي صورة حسنة تجعل الآخرين يساهموا فيه أو يشاركوا فيه. أخيرا أثني على قضية ما ذكرته الأخوات في قضية ملابس بالصفة الشرعية، والحمد لله أن الاقتراح جاء من النساء، لو كان الاقتراح من الرجال لقوة إلى أنتم كل شيء تريدون أن تفرضوها علينا، لكن ما دام هذا الاقتراح من النساء وينبغي أن يكون هذا أيضا اللباس يجمع بين الصفتين، بين الصفة الشرعية وبين الإمكانية المهنية، بحيث لا يكون اللباس معيقا عن العمل الطبي ولا أيضا يترك اللباس المحتشم بحجة الحاجة الطبية. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وأخيرا تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض، صندوق البريد 37384 الرياض 11439، رقم الهاتف 20 80 ألف، رقم الفاكس 20 888 80. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.